إحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما يسره الله تعالى مما سمعناه في قراءة أئمتنا في هذه الليلة، ليلة 13 من شهر رمضان عام 1440 في صلاة التراويح قيام رمضان، نتكلم على مسألة ما كنت أظنها تخفى على أحد، ألا وهي صلاة الجنازة. فإن من الناس من يسألني يقول: كيف أصلي على الجنازة وما كنت أظنها تخفى؟ ولكن مع ذلك ليكون تذكيرا لمن يعلم وتبصيرا لمن لا يعلم، صلاة الجنازة فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يصلوا على موتاهم، وثوابها ثواب الفرض، أي ثواب فرض الكفاية، ولذلك تقدم على السنة الراتبة. يعني لو دار الأمر بين أن تصلي الراتبة أو تصلي على الجنازة قدمت صلاة الجنازة، لأنها فرض كفاية، وفرض كفاية أفضل من النوافل، بل إن بعض الأصوليين أي أصحاب أصول الفقه قالوا إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن القائم به يقوم عن جميع المسلمين، لكن الصواب أن فرض العين أفضل. على كل حال، هي فرض كفاية، ويكفي فيها رجل واحد أو امرأة واحدة إذا كان بالغا عاقلا. وإنما قلت ذلك لأنه ربما يدفن أحد قبل أن يصلى عليه فنعلم به، فإذا قام بذلك من يكفي، ولو امرأة واحدة سقط عن الباقين. مثال ذلك سقط، يعني حملا سقط من بطن أمه بعد أن نفخت فيه الروح، وتنفخ الروح فيه إذا تم له الأخ. قم أنت، متى تنفخ الروح في الجنين؟ إذا تم له إيش؟ 40 يوم؟ لا، استنى، إذا تم له 4 أشهر. حمل سقط من بطن أمه وقد تم له 4 أشهر، وكانت أمه جاهلة، ولنفرض أنها في البرية، فحضرت له حفرة فدفنت بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، فذكرت بعد حين أنها فعلت هذا، فنقول يجب أن يصلى على هذا الجنين المدفون بلا صلاة. لو أن أمه التي دفنته صلت عليه في بيتها كفى أو لا؟ كفى، لأن فرض الكفاية في صلاة الجنازة يحصل بواحد من المسلمين ذكر أو أنثى. إذن صلاة الجنازة فرض كفاية، ويسقط بواحد من المسلمين ذكر أو أنثى. ثانيا، هل تصلي المرأة على الجنازة؟ الجواب نعم، تصلي على الجنازة، فإذا صلي عليه في المسجد وقد حضر النساء فليصلين مع الناس. ثالثا، كيف يصلى على الجنازة؟ يصلى عليها على حسب ما جاءت به الشريعة. إذا قدمت الجنازة إلى الإمام، فإن كان الميت ذكرا وقف عند رأسه، وإن كانت أنثى فعند وسطها، هكذا جاءت السنة. وأين يكون رأس الميت؟ عن يمين الإمام أو عن يساره؟ عن يمينه وعن يساره سواء. وما يظنه كثير من العامة أنه لا بد أن يكون الميت حال الصلاة عليه يكون رأسه عن يمين الإمام، فلا أعلم لهذا أصلا. فسواء كان رأس الميت على يسار الإمام أو على يمينه، المهم أن يكون الميت بين يدي المصلي. وكيف يصلى عليه؟ يقول كبر عليه التكبيرة الأولى، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه أو إلى فروع أذنيه، ويقرأ بعدها سورة الفاتحة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة كاملة. وإن قرأ معها سورة قصيرة أحيانا فلا بأس، لا سيما إذا أكمل المأموم قراءتها والإمام لم يكبر التكبيرة الثانية، فإنه يقرأ بعدها سورة ولا حرج. ثم يكبر الثانية، التكبيرة الثانية، يقول الله أكبر، ويرفع يديه كرفعه عند تكبيرة الإحرام، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأفضل صيغة يصلى بها على الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمه أمته. فتله علينا أيها الصغير، أصغر ما أشاهد، يلا اقرأ اللهم صل على محمد. أحسن، بارك الله فيك. يقرأ بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يكبر الثالثة فيدعو. والأولى أن يبدأ بالدعاء العام، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ثم يدعو دعاء خاصا للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض وما يلتنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ثم يكبر الرابعة ويقف قليلا ثم يسلم. وقال بعض العلماء يدعو، لأنه ثبت ذلك في صحيح مسلم، يدعو دعاء ولو للميت من باب التوكيد، ثم يسلم تسليمة واحدة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. إذن فهمنا الآن أنه يكبر أربع مرات ويرفع يديه في كل تكبيرة، لأنه صح ذلك من فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيرفع يديه في كل تكبيرة. وهو أيضا من حيث النظر واضح، لأن كل تكبيرة تعتبر ركنا مستقلا، فإذا كانت ركنا مستقلا وهي أقوال فليستدل على هذا القول برفع اليدين، حتى يعرف أنه انتقل من ركن إلى ركن. فالأثر والنظر كلاهما يدل على أن الإنسان يكبر في تكبيرات الجنازة ويرفع يديه أيضا، هذه صلاة الجنازة. ولكن هل الأفضل أن يلقى الميت على السرير مستورا أو ظاهرا؟ نقول أما الرجل فلا بأس أن يبقى ظاهرا، يعني يوضع عليه شيء يستر كفنه لئلا ينزعج الناس برؤيته، وأما المرأة فينبغي أن يكون على نعشها كبة، يعني شيئا يرفع الستار حتى لا تشاهد، فإن ذلك من الأمور المستحبة. ولكن احذر أيها المسلم، احذر أن تجعل هذه اللفافة شيئا مكتوبا فيه ذكر الله أو آيات من كتاب الله، فإن هذا ينافي احترام القرآن. القرآن الكريم لا ينبغي أن يستخدم لفافة لميت لجنازة، حتى إنك تشاهد سورة الإخلاص ملفوفا بها قدم الميت، أين تعظيم القرآن؟ أو تشاهد آية الكرسي على يمينه ويساره، أو تشاهد الفاتحة، كل هذا بدعة وهو منكر، لأن فيه امتهانا لكلام الله عز وجل. أرأيت الرجل الحي لو جعل لحافه مكتوبا فيه القرآن الكريم، ألا يعد ذلك امتهانا للقرآن؟ بلى والله، امتهان للقرآن. القرآن يرفع على الرفوف ويحمل بالأيدي ويكرم، لا يدخل به المواضع الأذى والقدر، ولا يمسه الإنسان إلا بطهارة، فكيف يكتب على أثواب تجعل لفائف على الأموات؟ ثم إني أعلم علم اليقين أن الميت لا ينتفع بهذا، لأن الميت لا ينتفع إلا بما دل الدليل على أنه ينتفع به، وهذا لم يدل عليه الدليل. بل لو ذهبنا إلى ما قال بعض الفقهاء من أن الميت يتأذى بفعل المعصية عنده، لقلنا إن الميت الذي يوضع عليه هذا اللحاف يتأذى بذلك، لأنه عملت المعصية على رأسه على جسمه. فأحذركم من هذا العمل، وهو والله مما يسوءنا أن نشاهده في بيت الله الحرام. تقدم الجنائز ملفوفة بهذه اللفائف التي كتب عليها كلام رب العالمين عز وجل. ولذلك يجب على المسلمين أن يكون في قلوبهم حرمة للقرآن الكريم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا يدل على تعظيمه. والعلماء قالوا يحرم على الإنسان أن يدخل بيت الخلاء أي المراحيض ومعه القرآن، احتراما لإيش؟ للقرآن. الجنب لا يقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب، احتراما للقرآن. فالقرآن ليس ككلام الناس، القرآن كلام الله، وله من الحرمة ما يليق به. جعلنا الله وإياكم ممن احترموا كلام الله وتلوه حق تلاوته، إنه على كل شيء قدير. هذا خلاصة لصلاة الجنازة. بقي أن يقال هل يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الفجر، أي في وقت النهي؟ فالجواب نعم، يصلى عليها، لأنها صلاة لها سبب، وكل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. حتى تحية المسجد متى دخلت أي ساعة من ليل أو نهار فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما ما نريد أن نتكلم عليه فهو قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أنه قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا، المشار إليه الأخ، البلد إبراهيم مكة، بارك الله فيه، هذا البلد يعني مكة، آمنا. آمنا هو أو آمنا من فيه؟ آمنا هو ومن فيه أيضا. البلد هذا آمن، لا يحمل فيه سلاح إلا إذا دعت الحاجة إليه. البلد هذا آمن، لو أن رجلا زنى في بلد آخر ثم جاء إلى مكة فإننا لا نقيم عليه الحد. لماذا؟ لأن البلد آمن، ولكننا نضيق عليه فلا يؤكل ولا يشارب ولا يبايع ولا يشترى منه حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت، ثم بعد ذلك يخرج، وحينئذ نقيم عليه الحد. أما من فعل ما يوجب الحد في هذا البلد فإنه يقام عليه الحد، لأنه انتهك حرمة البلد، فلم يكن له، أي لهذا المنتهك لحرمة البلد، حرمة. فالزاني في مكة يقام عليه الحد، السارق يقام عليه الحد، القاتل يقام عليه الحد، يعني يقام عليه القصاص. إن هذا البلد آمن، حتى الصيود آمنة فيه. لو أراد الإنسان أن يقتل عصفورا في هذا البلد لكان ذلك إيش؟ حرام عليه ولا لا؟ حرام عليه. لو أراد أن يقتل حمامة لكان حرام عليه. ولو قتل العصفور أو الحمامة فإنه حرام أكلها، حرام أكلها لأنها ميتة، لأنه لم يؤذن في قتلها شرعا فلا تحل. طيب، لو قتل فيه حية حرام عليه؟ الحية ما يحرم قتلها في مكة، ما هي حرام؟ متأكد؟ عندك دليل؟ اي طيب، بارك الله فيك، فيه دليل. لا، لأنها مؤذية، هذا تعليل وليس بدليل. اسرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. ومعلوم أنه إذا أذن بقتل العقرب في الحرم فقتل الحية من باب أولى بلا شك، وعلى هذا مع أنه ورد فيها النص، وعلى هذا وبهذا يتبين عظم حرمة الآدم عند الله، أن الشيء الذي يكون في مكان محترم إذا كان يؤذي بني آدم فإنه إيش؟ فإنه يقتل كما جاء في هذا الحديث. طيب، الجراد آمن أو غير آمن؟ نعم آمن، ولهذا لا يجوز أن نتعمد قتل الجراد الذي نراه الآن على أبواب الحرم. وإذا رأينا صبيا يلاحق جراده إيش نقول له؟ نقول خلها، ننهاه عنها، لأن الجراد صيد مباح ولا يجوز قتله في الحرم، أي في مكة وكل ما كان داخل حدود الحرم. طيب، الشجر نوعان: نوع غرسه الآدمي كالنخيل والأعناب وغيرها مما غرسه الآدمي، فهذا للآدمي له أن يقطعه أو يقطع شيئا منه. ونوع آخر أنبته الله عز وجل بدون فعل آدمي، فهذا يحرم قطعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شوكها. فلو وجدنا شجرة في الطريق كلها شوك، هل يجوز أن نقطعها؟ عجيب يا جماعة. نعم، ايش دليلك؟ قم. طيب، بارك الله فيك. يقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في قطع الشجر الذي يؤذي المسلمين، ولكن نقول هذا عام، ومكة لها حكم خاص. فنعيد السؤال مرة ثانية: هل يقطع الشجر المؤذي الذي فيه الشوك؟ نعم يقطع. لماذا؟ بارك الله فيك، لأنه يضر المسلمين، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والعجب أنني قلت قبل قليل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكها، أين ذهبتم عن هذا؟ وحينئذ نقول الشجر الذي فيه الشوك لا يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شوكها، وهذا نص صريح. فإن قال قائل أفلا يجوز أن نقيسه على إيش؟ الفواسق الخمس، فما الجواب الأخ أنت؟ لا أنا بشيء قبل الفارق. طيب إذا نقول لأنه قياس في مصادمة النص فيكون قياسا فاسدا، انتبهوا أيها الأخوة ولا سيما طلبة العلم، كل قياس جاء مخالفا للنص فهو قياس فاسد مردود. طيب هذا واحد. والثاني ايش؟ ايش؟ لا سبحان الله، انت قلت قبل. اين ان بينهما فرقا، ما هو الفرق؟ لا لا اسمع، الفرق ان هذه الخمس الفواسق تهاجم بنفسها، اليس كذلك؟ والشوك لا يهاجم، بل من جاء إليه تأذى به، ومن لم يأتي إليه فهو سالم منه، فبينهما فرق. فامتنع القياس من وجهين: الوجه الأول أنه في مصادمة النص، وكل قياس في مصادمة النص فهو فاسد. والثاني ظهور الفرق، فإن الشوك لا يهاجم، وهذه الخمس الفواسق تهاجم. نظير ذلك في القياس الفاسد قياس بعض العلماء تزويج المرأة نفسها بدون ولي، قياسا على ايش؟ على انها تبيع مالها بدون اذن الولي. يقول المرأة الرشيدة البالغة العاقلة لها أن تزوج نفسها بدون ولي. لماذا؟ قال لنا عاقلة رشيدة، أليس يجوز لها أن تبيع مالها بلا إذن الولي؟ الجواب أسأل الأخ أنت، لأن الظاهر أنك شارد. وش اللي يجوز؟ وش اللي يجوز؟ يجوز لك وخير أعيدهم وتقول ما هي صحة. من يعرف؟ نعم فضل. أنا أريد أن تعيد ما قلت أنا. خطأ. نعم تمام. أليس يجوز أن تبيع المرأة الحرة الرشيدة مالها بغير إذن ولي؟ بلى. يقول إذا كان يجوز أن تبيع مالها فلها أن تزوج نفسها، فقاس التزويج على البيع. نقول هذا قياس غير صحيح. أولا أنه في مصادمة النص، والنص في القرآن والسنة، في قول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولولا أن عضل الولي مؤثر لا، لم يكن هناك نهي عنه. أما في السنة فقال الله تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال أي امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فيكون هذا القياس فاسدا لمصادمته النص. وأما الفرق فظاهر جدا، لأن المرأة تستمال بسرعة فيما يتعلق بالشهوة الجنسية، يختارها الإنسان، وربما تختار شخصا لا خير فيه لكنه أعجبها جمال صورته فاختارته، فاحتاجت إلى ولي يعرف الأمور ويعرف الكفو ويزود. لكن في المال ما يهمها أن يشتري المال فلان أو فلان، فلذلك كانت حرة فيه. على كل حال هذا أقوله استطرادا، بأنه لا يجوز أن يقاس شيء على آخر مع وجود النص المفرق، والنص لا يفرق بين شيئين إلا وبينهما فرق، علمه من علم وجهله من جهل. هذا البلد أعني مكة له خصائص كثيرة، منها ما دعاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما دعا ربه به، وهو أن يكون آمنا، ومنها أنه يجب على كل مسلم قادر أن يتوجه إليه حاجا أو معتمرا، وغيره من البلاد لا يجب. طيب، قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انتبه يا أخي، إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله عز وجل وإمام الحنفاء، ومع ذلك يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف إبراهيم أن يعبد الأصنام، فدعا ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، وهذا يدل على عظم عبادة الأصنام، لأنه لا أحد أضل في الدين ولا أسفه في العقل ممن يعبد غير الله. أنتم معنا يا جماعة؟ لا أحد أضل في الدين ممن يعبد غير الله، ولا أحد أسفه في العقل ممن يعبد غير الله. الدليل قول الله تبارك وتعالى في السفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إيش إلا من سفه نفسه، وقوله في الضلال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كل من دعا غير الله فإن هذا المدعو لا يمكن أن يستجيب للداعي لو بقي يدعو إلى يوم القيامة، ولا أحد أضل في الدين من هذا. ولذلك نرى أن من أسفه الخلق عقولا وأضلهم دينا أولئك الذين يأتون إلى قبر فلان أو فلان يقول يا فلان أعطني. المرأة تأتي إلى القبر تقول يا سيدي فلان، إنها لا تحمل فاجعلني أحمل. تقول لمن؟ لمن يا جماعة؟ لجثة هامدة ربما تكون الديدان قد أكلتها كلها إلا عجب الذنب، لأن عجب الذنب باقي ما تأكل الأرض. تأتي إلى جثة هامدة تدعوها أن تأتي لها بولد، أو يكون امرأة لا يأتيها إلا إناث وهي تريد ذكرا، تأتي إلى السيد فلان تقول يا سيدي لا ألد إلا إناثا فهب لي من لدنك ذكرا. هكذا، هذا ضلال وسفه. والمؤسف المحزن أن هذا يوجد في بعض البلاد الإسلامية، مع أن الصحوة الإسلامية والحمد لله موجودة، لكن تجد كثيرا من عندهم الصحوة ليس لهم هم إلا الكلام في التكفير، وهذا كافر وهذا غير كافر، وهذا الحاكم كافر وهذا الحاكم فاسق وهذا الحاكم صالح وهذا فاسد. لكن الشرك الأكبر الموجود في مجتمعاتهم لا يتكلمون فيه. وأيهما أعظم؟ الشرك الأكبر الذي لا يختلف فيه اثنان، ومع ذلك هم ساكتون. والعوام عوام، يجر بعضهم بعضا، تجد إذا أراد أن يذهب إلى هذا القبر يذهب متجملا متطيبا. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى حضرة السيد فلان فيتجمل ويتطيب. وإذا راح المسجد ذهب بثوب العمل، ريحته منتنة وربما يؤذي المصلين. إذن هذا الرجل عظم القبر أكثر من تعظيم المسجد.